بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي آوانا وأسكننا في أحب البقاع إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن كلام ربنا جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، وجعل ذلك أي التدبر هو الحكمة وهو الغاية الكبرى من نزول هذا القرآن، وهذا بنص القرآن وأمر ربنا عز وجل بذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونهى الرب العظيم عن هجره، فهجران القرآن أمر ممنوع منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يشكو فئة من هذه الأمة انتسبت إليها ولكنها جاءت بجرم عظيم، وهو هجران هذا القرآن. قال الله عز وجل في القرآن: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن أمر منهي عنه، ولكن هجر القرآن أنواع وليس نوعا واحدا، وأيضا هو على درجات ومراتب. فمن هجر القرآن هجر قراءته، أن يمر على الإنسان اليوم بأكمله وما قرأ من كتاب الله شيء، وأن يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة وما ختم قراءة القرآن ولو مرة واحدة، فهذا من هجر القرآن، هجر قراءته وهجر تلاوته. ومن هجر القرآن هجر تدبره، وأن الإنسان وإن قرأ فهو لا يتدبر القرآن ولا يجتهد في أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآيات والكلمات التي قرأها. ومن هجره أي هجر القرآن أيضا أنه لا يتحاكم إليه، بمعنى أنه لا يرجع إلى القرآن ليعرف ما هو حكم الله عز وجل فيما يفعل هذا الإنسان، سواء كان في صغير الأمر أو كبيره، وهذا نوع من الهجر. وأيضا من هجر القرآن أنه لا يستشفي به في أمراض القلوب، ويطلب علاج أمراض قلبه من غير القرآن، فهذا كله من أنواع هجر القرآن، سواء هجرنا فلم نقرأه، قرأناه فلم نتدبر فيه، تدبرنا فلم نعمل به هجر، مرضت القلوب فلم تستشفي بدواء القرآن. فإذا هذا كله من الهجر الذي يدخل في هذه الآية، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتمه، وأنه لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج أن ينقص منه شيء، وأن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه على عباده المؤمنين، وأن مقتضى هذا الكمال هو طاعة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد تدبره. وأعظم ما نزل به القرآن هو ما جاء فيه من منهج إصلاح هذه النفس ومعالجة أمراضها وتزكيتها، فإن هذا من أعظم ما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم المبارك، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم الجهل جهل الإنسان بما في القرآن مما يصلح نفسه ويزكيها، وجهل الإنسان بما في القرآن مما يعالج أمراض قلبه وينقله إلى السلامة، من المرض إلى السلامة، ومن الموت إلى الحياة. فالإنسان إذا لم يستشفي بالقرآن كان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يصلح نفسه ويزكيها بالقرآن فهو هاجر للقرآن. على هذا الأساس أيها الإخوة، ونحن نستعرض هذه الآيات الكريمات التي يوقفنا فيها الرب جل جلاله مع أمة مضت، يعرض علينا حالها، إقبالها وإدبارها، يعرض علينا نفوسها وأمراض تلك النفوس، وكيف كانت تلك الأمراض لها تأثير على مواقف جرت على أصحابها عقوبات وويلات. فبنو إسرائيل كم هي الويلات التي نزلت بهم، والعقوبات التي حلت بهم، والمصائب التي ألمت بهم عقوبة من الله. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الأسباب مما فعلوا، ثم يخبرنا عن الأسباب التي قامت بالنفوس فجرأتهم على تلك الأفعال والأعمال. من لم يفهم ويقرأ كتاب الله بالتدبر كيف يستطيع أن يأخذ العبرة من تلك القصة، من تلك القصة؟ إذا ما كان يقرأ بالتدبر والفهم. فها نحن نرى في قصة بني إسرائيل ما هو أثر الهوى على النفس، وكيف يجرف الإنسان لأمور وموارد لا تحمد عقباها، كيف يفعل الكبر بنفس الإنسان ويسوقها ويقودها إلى مواطن الهلكة، كيف يفعل التعلق بالدنيا بهذا الإنسان، وكيف يجره على أمور عظيمة من الكذب، بل يتجاوز الكذب على البشر إلى الكذب على رب البشر سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يعرض لنا ذلك من خلال قصة بني إسرائيل. وليست القضية أن الإنسان تعرض هذه القصص فقط لكي نقول أولئك قوم مغضوب عليهم وانتهى الأمر، ولكن مثل ما أولئك ابتلوا واختبروا فأنت أيضا مبتلى ومختبر، ومثل ما كان مصير أولئك عندما أجرموا وأخطأوا وأذنبوا واقترفوا الكبائر فعاقبهم الله، فكذلك هذا الإنسان من هذه الأمة إذا أذنب وأجرم فإذن هو قد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. فلذلك ليست القضية في عرض هذه القصص فقط لكي ندرك أن تلك الأمة مغضوب عليها أو نزل بها العذاب والعقاب، بل المقصود الأكبر هو أن تتعظ أنت، وأن تعتبر أنت، وأن تنتفع أنت، وأن تستفيد أنت، وأن تستقيم أنت، وأن تتجنب هذه الأخطاء والإجرام، أن تتجنبه أنت، وأن لا يكون حالك كحالهم. هذا الذي يريده القرآن، وهذا الذي يريد هذا الكتاب العظيم أن نتربى عليه، هو أن ننتفع هذا الانتفاع، أن ننتفع هذا الانتفاع. لذلك أيها الإخوة، علماء هذه الأمة الذين اهتدوا بهدى القرآن، وقد قلت قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعلن لأهل الأرض ضمانة، أي كفالة، أن الله ضامن على ماذا؟ الله ضامن أن من اتبع هداه لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الآخرة، وأن الله ضامن أن من اتبع هداه لا يكون خائفا في هذه الدنيا ولا يكون حزينا في الآخرة. قال الله عز وجل في البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه ضمانة أعلنها الله للناس، ادخل في هذه الضمانة يتحقق لك الموعود، لا تكون ضالا ولا تكون شقيا متى ما كنت متبعا لهدى الله. وهدى الله هو هذا الكتاب، هو هذا القرآن، هو كلمات الرب سبحانه وتعالى، هذا هو هدى الله. فلذلك مما ونحن في آية اليوم، وهي حقيقة تبين وتعرض لنا أسباب رئيسة في ضلال بني إسرائيل وانحرافهم وفيما وقعوا فيه من الجرائم، فتوقفنا على أسباب رئيسة، ولكن قبل ذلك نقف وقفة مع علمائنا وهم يعطونا بعض القواعد في سلامة هذه النفس. سلامتها في ماذا وهلاكها في ماذا؟ لا شك أن الإنسان يقع بسبب المعاصي، ولا شك أن المعاصي تقع من الإنسان بحسب ما عنده من أخلاق سيئة، فإن الأخلاق السيئة هي التي تحرك الإنسان نحو العمل السيء، والأخلاق السيئة لا بد أن يتلاقى معها فكر فاسد، فالأخلاق مرتبطة بالنفس والفكر الفاسد مرتبط بالقلب، والحاجة إلى سلامة قلب وإلى تزكية نفس، الحاجة إلى سلامة قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأنت تحتاج إلى تزكية نفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالحاجة إلى سلامة قلب وإلى تزكية نفس. والنفس كما قلت أعظم ما يقوم في صلاحها هو غرس الأخلاق وبناء الأخلاق السليمة فيها واستخراج الأخلاق السيئة منها. فلذلك يقول العلماء أن هذه المعاصي، كل المعاصي الصغار منها والكبار، سببها وأصولها منشأه من ثلاثة أمور، أصول المعاصي كلها، كل معصية يرتكبها الإنسان فمرجعها إلى واحد من الأسباب الثلاثة التي أريد أن أذكرها. الأمر الأول تعلق القلب بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله. الله جل جلاله يريد أن تكون عالما بالله، علما يوصلك إلى أن تتيقن أن خبر الله عز وجل هو الصدق والعدل، وأن الله جل جلاله لا يقول إلا الحق والصدق، وأن خبره يقين ولا يمكن أن يكون فيه الخطأ، وأن خبر غيره ظن وخطأ يحتمل الصواب، ولن يصل العبد إلى ذلك حتى يمتلئ قلبه بالعلم بالله عز وجل، حتى تطمئن نفسه إلى تصديق خبر السماء. فإذن الداعي والدافع الأول للمعصية تعلق القلب بغير الله، حين يظن الإنسان أن النفع عند غير الله، هنا انفتح باب للمعصية. إذن هذا السبب الأول، تعلق القلب بغير الله. السبب الثاني، الإنسان فيه قوتان فاعلتان، قوة غضبية وقوة شهوانية، فمن أسباب المعاصي طاعة القوة الغضبية، وأنه ليس لها خطام ولا زمام، والثاني طاعة القوة الشهوانية فليس لها خطام ولا زمام. فهذه هي أصول المعاصي كلها، فكل معصية تخرج منك ومن أي أحد من الناس هذه هي مرجعيتها، إما بسبب التعلق بغير الله، أو بسبب طاعة القوة الغضبية، أو بسبب طاعة القوة الشهوانية. فأعلى ما يصدر في السبب الأول وهو التعلق بغير الله، الشرك بالله عز وجل، تعلق بغير الله حتى وقع منه الشرك بالله، ظن أن مال المخلوق مثل مال الخالق فدفع له بعض العبادات التي لا تليق إلا بالله. إيش السبب؟ تعلق قلبه بذلك المخلوق. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، أن يتعدى على دم محرم ظلما وعدوانا. إذن هذه طاعة القوة الغضبية بدون قيد ولا حد ولا ضابط. وغاية طاعة القوة الشهوانية الوقوع في الزنا. ولذلك جمعت هذه الأمور الثلاثة في قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالتعلق بغير الله، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذن هم مبرؤون من السبب الأول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، مبرؤون من السبب الثاني وهو طاعة القوة الغضبية. ولا يزنون، مبرؤون من السبب الثالث وهو طاعة القوة الشهوانية. فإذن هذه ثلاثة أسباب رئيسة لكل المعاصي، والأول يدفع للثاني والثاني يدفع للثالث. وعلاج ذلك كله في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته، وهذا هو العلاج الأساس. إذن هذه الأمور الثلاثة التي هي أصول المعاصي. طيب الأخلاق، أصول الأخلاق السيئة مرده إلى أمرين. كل الأخلاق السيئة مرجعها إلى أمرين، لأن الأخلاق السيئة إما شيء متجه في جانب الغلو، وإما شيء متجه إلى جانب الخسة والانحطاط، طرفين. فلذلك أصول الأخلاق السيئة في الجانب الأول المتجه نحو الغلو والشدة الكبر. الكبر. والأصل الثاني في الطرف الآخر وهو الدناءة، دناءة الهمة. فلذلك الفخر خلق سيء من الكبر، البطر خلق سيء من الكبر، العجب خلق سيء من الكبر، الحسد خلق سيء من الكبر، لأنه يريد أن يتميز فيكره أن الناس يتنعمون، الظلم من الكبر، القسوة من الكبر، الإعراض وعدم قبول النصيحة من الكبر، يرى أنه لا يقبل من غيره وأعلى منه، لماذا ينصحني فلان؟ إذن كل هذه سببها ماذا؟ الكبر. الخيانة من دناءة الهمة، السرقة من دناءة الهمة، الكذب من دناءة الهمة، الرياء من دناءة الهمة، المكر من دناءة الهمة، الخديعة من دناءة الهمة، إذن هذه هي أصول الأخلاق السيئة: كبر أو دناءة همة، كبر أو دناءة همة. فكل الأخلاق السيئة مرده إلى هذين الخلقين. طيب، الأخلاق الممدوحة على ضد المذموم، فمقابل الكبر ما هو؟ الخشية، خشية الله. أصل كل الأخلاق الممدوحة الأول خشية الله، والثاني علو الهمة. خشية الله وعلو الهمة. طيب، ماذا يؤثر؟ وانتبهوا، ما هو تأثير هذين الخلقين العظيمين في واقع حياتي حتى أدرك أن مساري صحيح؟ فخشية الله أعظم ما يكون تأثيرها في ماذا؟ في سلامة النية، أنك دائما كل ما تعمل ما تريد به أحدا إلا وجه الله، هذه ثمرة الخشية، أن المقصود يصبح لمن؟ لأجل الله. طيب، علو الهمة يصبح العمل الذي تريده مرادك ما هو؟ هو ما يريده الله عز وجل. إذن كل مراداتك هي مرادات الرب سبحانه. الله يريد الصلاة فأنت همتك، إذن جاء وقت الصلاة كيف أؤدي الصلاة في وقتها على الحال التي يرضاها الله ويحبها الله، هذا مرادي. في الخشية أفعل ذلك أبتغي به وجه الله لا فلان ولا فلان. إذن هذه أصول الأخلاق الممدوحة والمذمومة، وكذلك أصول المعاصي، وهذا مما استنبطه العلماء من كتاب الرب سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك معالجة. ومن ابتلي بالمرضين، بالكبر ودناءة الهمة، فإن الإنسان لن يخرج من ذلك إلا بهجر ثلاثة أمور، هجر ثلاثة أمور: عوائد وعلائق وعوائق. الأول ترك ماذا؟ العوائد. ما معنى العوائد؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، العادات التي اخترعها الناس من عند أنفسهم وألزموا بها أنفسهم وما ألزمهم الله عز وجل، ويجبرون أنفسهم والناس عليها ويوالون ويعادون من أجلها، وما أنزل الله بها من سلطان. العرف الذي ليس له أصل في الشرع، وهذا أكبر صنم في الدنيا عبد من غير الله، العرف والعادة التي ليس لها أصل في الشرع. ولذلك يقول ابن القيم، يقول: أكبر صنمين في الدنيا صنم العادة وصنم العلاقة. صنم العادة، فالناس يقيدون أنفسهم بأمور الله ما ألزمهم بها، ويحاكمون أنفسهم والناس ويوالون ويعادون من أجلها، والله عز وجل ما ألزمهم بها. في أكل الناس وشرب الناس وزواجاتهم وأفراحهم ومناسباتهم يضعون لأنفسهم عادات وأعراف الله ما ألزمهم بها، ترهقهم، تكلفهم، تتعبهم، تجهدهم، والأكبر من ذلك أنهم يوالون عليها ويعادون عليها ويمدحون لأجلها ويذمون لأجلها، بل إن الناس يصلون لأن يلتزموا بها أكثر من التزامهم بحكم الله الصريح. إذن هذا إشكال. إذن لا يمكن التحرر من رق الكبر أو دناءة الهمة إلا بالتحرر من ماذا؟ من بترك العوائد، بترك العوائد التي لا أصل لها في الشرع. إذن هذا الأمر الأول والترك الأول. الترك الثاني العلائق، صنم العلاقة. ما معنى صنم العلاقة؟ صنم الشهوة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. التعلق بالدنيا وبشهواتها فيدفع الإنسان إلى ارتكاب المحرم. لماذا؟ لأن قلبه عبد مأسور لتلك الشهوة، علاقة. إذن هذا الأمر الثاني الذي يؤثر ويصبح الإنسان يدفعه هذا التعلق إما إلى الكبر وإما إلى دناءة الهمة، العلاقة. إذن لا بد من ترك العلائق. كن حرا فلا يأسرك، لا تأسرك الشهوة ولا يأسرك الهوى. كن حرا من ذلك كله وكن عبدا لله وحده. فإذا ترك ماذا؟ العلائق. الأمر الثالث ترك العوائق. العوائق والعلائق متعلقة بماذا؟ كما قلنا بالشهوات، وهي الأمور الداخلية، تعلق القلب والنفس بالشهوات. العوائق وهي الأمور الخارجية، الإنسان الكسل عائق، حب كثرة النوم عائق، كثرة حب المخالطة التي لا فائدة منها فتجره إلى الكلام الذي لا نفع فيه ويمضي الوقت ساعة وساعتين وثلاثة، ما هي الثمرة؟ لا شيء، ليس إلا لله والضحك واللعب. فإذن العوائق سبب، فلذلك لا بد من ترك هذه الأمور الثلاث. إذا لم تتحرر منها لن تستطيع أن تتحرر من هذين السببين. إذن ترك العوائد وترك العلائق وترك العوائق، عوائق وعلائق وعوائد، فهذه ثلاثة هي التي يتحرر منها الإنسان ثم ليدخل في عبودية واحدة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن في ظل هذا التصور الآن الذي سمعناه والذي وجه إليه علماؤنا، نريد أن نقرأ الآية ونرى أين مكمن السبب الذي وقع فيه بنو إسرائيل. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن أول ما تقرأ عندنا أشياء ظاهرة واضحة قبل التأمل والتدبر. لا تهوى أنفسكم الهوى، اتباع الهوى، استكبرتم، الكبر، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبتم خبر السماء. وقلنا قضية الإيمان التعلق القلب بغير الله، أول ما يأتي الإفساد فيه أنك ما يصدق خبر السماء تصديقا كاملا. تقتلون، غاية القوة الغضبية ما هي؟ قلنا القتل. إذن عندما تتأمل في هذه الآية تجد أنها توقفك على ما بينه علماؤنا في كيفية تزكية هذه النفس، وكيفية ترويضها، وكيفية إصلاحها. فنقف مع هذه الآية في ظل هذه المعاني وغيرها، ولكن الشاهد أو الأمر الذي أردت أن أقول أنه لا بد أن ندرك أن حق القرآن أن نتدبره. إذن أول حق نقرأ، ثم نقرأ إيش؟ بتدبر وفهم، ثم إن فهمنا انقدنا وخضعنا واستسلمنا وعملنا، فإن غفلنا رجعنا إليه ليعالجنا ونطلب منه الشفاء وأن يقدم لنا الدواء، فيكون هذه طريقتنا مع القرآن: قراءة بتدبر لأجل عمل وتطبيق ولأجل معالجة واستشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن هو شفاء، فنرجع إليه. إن مرضنا لنقول ما هو العلاج، إن أردنا أن نعمل نقول ماذا نعمل، وإن قلنا أردنا أن نعمل نقول له كيف نعمل. إذن كل هذا نرجع إلى كتاب ربنا عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد، الواو يقول العلماء، الواو هنا يسميها العلماء، يقولون الواو الموطئة للقسم، الواو الموطئة للقسم، المقدمة للقسم. أين القسم؟ مقدر. فقالوا هذه الجملة أكدت بثلاث مؤكدات: الواو الموطئة للقسم، القسم المقدر، وقد، وقد للتحقيق. فقالوا هذه ثلاثة لتأكيد هذه الجملة، هذه المؤكدات الثلاث. ولقد آتينا، آتينا بمعنى أعطينا. ولقد آتينا موسى، كليم الله ونبي الله، الرسول العظيم الكبير، كبير القدر والمكانة، الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله موسى الذي أرسله الله في بني إسرائيل، وهو منهم، من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، على أنه وصف ليعقوب أو اسم ثاني لنبي الله يعقوب. فيقول الله: ولقد آتينا موسى الكتاب. ما هو الكتاب؟ التوراة. إذن دل على أن التوراة من عند الله، لا من عند موسى من نفسه، وإنما كتاب أوحاه الله إليه. ولقد آتينا موسى الكتاب. لم يزل ربنا رحيما بالعباد، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى جوادا كريما حكيما جل جلاله. فمن كرمه وجوده ورحمته أنه لم يترك الناس لأنفسهم، وهو الحكيم الرحيم جل جلاله. فإذا ضل الناس وانحرفوا كان موقف الكريم الجواد الرحيم الحنان المنان أن يبعث إليهم رسولا وأن ينزل عليه كتابا، ولا يترك الناس لأنفسهم، وهذه رحمة أرحم الراحمين وحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولقد آتينا، وكل خير نحن فيه فمن عند ربنا ومن عطائه وجوده، وكل شر ومصيبة وبلاء اندفعت فهو بفضل ربنا وعطائه وجوده وعصمته. وأن أعظم العطايا ما ترتب عليه الهداية، أن أعظم العطايا ما ترتب عليه الهداية، لأن الهداية مترتب عليها إما جنة عرضها السماوات والأرض خلود أبدي، وإما نار خلود أبدي فيها. فكان أعظم العطايا ما تعلق بالهداية، وذلك هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو تعليم وتأديب، أن الذي يشكر على الفضل معطيه وهو الله جل جلاله. فالرسل مع علو مكانتهم، لكن الفضل الأول لمن؟ لمن أرسلهم. ثم الرسل، هذا الأمر الثاني، وهو قضية أن الشكر يكون لمن؟ لمن تفضل وجاد وأعطى. فإذا ما عند موسى من الهدى، من أين جاء موسى بذلك الهدى؟ من عند ربه. إذن هو الذي يشكر أولا وآخرا، الله جل جلاله، فهو الذي هدى. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، ويقول له: وإن كنت من قبله، قبل ماذا؟ قبل القرآن، وإن كنت من قبله لمن الضالين. والضال هنا بمعنى إيش؟ المتحير، الذي أدرك أن قريش على ضلال وخطأ. طيب أين الصواب؟ أين المخرج؟ فكان يترقب شيئا عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الضال في لغة العرب. الضال بمعنى الإنسان المتحير، أدرك الخطأ ولكنه لم يعرف طريق المخرج، فيقول الله له: ووجدك ضالا فهدى، فذكره بأعظم نعمة، وهي ما هداه وشرح به صدره. فإذا هنا مما نأخذ إذن أن وآتينا موسى الكتاب، أن أعظم النعم ما أوصل إلى ماذا؟ ما أوصل إلى الهداية، وأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. وآتينا موسى الكتاب، وأيضا الأمر الثالث، حتى ندرك أن عصيان بني إسرائيل لموسى وإجرامهم في عدم طاعته ليست القضية عدم طاعة بشر لبشر، وإنما القضية عدم طاعة بشر لوحي من عند رب البشر. فعدم الطاعة لموسى هو عدم الطاعة للكتاب الذي موسى يخاطب به الناس ويعظ به الناس ويذكر به الناس، فإذا هنا يظهر شناعة فعلهم، إذ كان المكذب على الحقيقة من؟ هو كتاب رب السماء والأرض وليس موسى عليه السلام، لأن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ فيقول للناس هذا كتاب الله إليكم. فالتكذيب تكذيب ماذا؟ تكذيب كلام الله وكتاب الله. وهنا يتبين شناعة هذا الجرم بهذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب، إذن هذا أيضا أمر ثالث دلت عليه هذه الكلمة لندرك شناعة وفظاعة الجريمة التي ارتكبها بنو إسرائيل وهكذا كفار قريش. شناعة التكذيب هي ماذا؟ شناعة التكذيب لتكذيب ما نزل من عند الله عز وجل. ولذلك لو كان العرب ولا لو كان بنو إسرائيل كذبوا موسى قبل أن ينزل عليه الكتاب، هل يكون هذا الجرم جرما عظيما كبيرا؟ لا، لا يمكن أن يداني الجرم ذاك لو حدث مثل الجرم عندما كذبوا لأجل الكتاب الذي نزل عليه. فهنا يكون التكذيب تكذيب لله عز وجل فيعظم فعلهم ويكون أمرا شنيعا. ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أي استقفينا، وقفينا من القفا الخلف، أي جئنا من بعده برسل في بني إسرائيل، وليس رسولا واحدا. فأول ما نأخذ منه ونحن نقف بالرسل استمرار المنة والنعمة من الله جل جلاله. مات موسى ولكن الله حي قيوم، فالرحمة بالناس مستمرة والعناية بالناس مستمرة، وليست القضية متوقفة على شخص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمات موسى ولكن رب موسى حي. ذهب موسى الذي كان يعظ ويصبر ويتحمل ويقولون اسأل لنا ربك، يذهب يسأل بعد مدة، اسأل لنا ربك، يذهب ويسأل. مات موسى، ولكن لأن رب موسى باقي فأتبعه بأنبياء آخرين ليعظوا ويذكروا. إذن لا تتعلق بغير الله، لأن كل أحد سوى الله سوف يهلك ويموت. لا تتعلق بغير الحي الذي لا يموت جل جلاله. وقفينا من بعده بالرسل، إذن هذه أول فائدة نأخذها. وأيضا أن النبي يموت وليس من حقه ولا يستطيع أن يكلف أحدا بالرسالة من بعده، مات أدى دوره وانتهى. أمر الناس يوكل إلى من بعد موته؟ إلى ربهم جل جلاله. فإذن هذه الفائدة الأولى، استمرارية الرحمة من الله جل جلاله. الثانية أنها توجد فيك قطع الأمل في كل أحد إلا الله، وتقطع فيك حبل الرجاء بكل أحد إلا الله. إلا الله. وقفينا من بعده أي من بعد موسى بالرسل، وهم كثر. فمن بعده داود عليه السلام، ومن بعده سليمان عليه السلام، وغيرهم من رسل بني إسرائيل، وهم كثر، وقفينا من بعده بالرسل. وأيضا نأخذ من ذلك كله، لماذا احتاج الناس إلى الرسل؟ لأنهم يعصون فاحتاجوا إلى من يذكرهم. فنأخذ من ذلك ماذا؟ صفة الحلم للحليم جل جلاله، فالله حليم سبحانه وتعالى، من حلمه يستمر الناس في المعصية ويستمر في إرسال الرسل إليهم، الحلم. وقفينا من بعده بالرسل، ونأخذ منه أنه لا نجاة إلا بطاعة الرسل، لا نجاة إلا بطاعة الرسل. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل، وأول أنبيائهم إسرائيل نفسه يعقوب عليه السلام، وآخر أنبيائهم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. وآتينا عيسى ابن مريم، فعيسى الله سبحانه وتعالى خلقه بغير أب، وآيته مع وذلك معلوم في كتاب الله عز وجل، تكرر ذكره في أكثر من سورة، حتى كان في القرآن سورة باسم مريم عليها السلام. فعيسى ابن مريم أخبر الله عز وجل أنه آتاه البينات. البينات هنا البينة بمعنى الشيء البين، وهو الآية. فقال بعض المفسرين المقصود بالبينات، قالوا التوراة، قصد الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. ومن العلماء من قال المقصود الآيات التي أجراها الله على يديه، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والبينات هنا جمع، وعليه الراجح أن البينات يدخل فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية، أي الكتاب وما أجراه الله على يديه من الآيات الكونية، فيدخل هذا وهذا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيضا نأخذ منه أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه بما تقوم به الحجة على الناس، فإنه من حكمة الله جل جلاله أنه يجري على يد كل نبي ما يتحقق به إيمان من أراد الله له الإيمان من قومه، وإقامة الحجة على من كفر منهم، أنه يجري على يديه ما يتحقق به الأمرين معا. الأمر الأول ما هو؟ إيمان من قدر الله له الإيمان، فيه كفاية، ومن لم يؤمن يكون في ذلك الأمر ما تقام به الحجة على هذا الإنسان، فيأتي يوم القيامة وليس له حجة بين يدي الله عز وجل. فإن تلك الآية فيها الكفاية في إقامة الحجة، وفيها الكفاية أيضا في إيصال الإنسان إلى درجة الإيمان، واضح؟ فإذا أنها بينة واضحة لأنها تقود إلى الأمرين. المؤمن تقوده إلى الإيمان الذي يبلغه مرضاة ربه، والذي كفر بتلك الآية البينة يتحقق إقامة الحج عليه، فإذا جاء يوم القيامة يدخل النار باستحقاق، لأن الحج فيها من الكفاية. إذن هذا معنى البينات، وهذا وصف الآيات التي يجريها الله عز وجل على يدي أنبيائه، سواء كانت آيات شرعية أو سواء كانت آيات قدرية كونية. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. موسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، والرسل الذين بينهم أنبياء بني إسرائيل، فذكر الاسمين دل على ماذا؟ على مكانة هذين النبيين بين سائر أنبياء بني إسرائيل، فذكرهم في ظل ذكر أنبياء بني إسرائيل دليل ماذا؟ دليل مكانة هذين النبيين، وهما من أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم خليل الله إبراهيم، ونبي الله نوح، ونبي الله موسى، ونبي الله عيسى، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ أولو العزم من الرسل. ويتقدم الخمسة في الفضل والمكان رسولنا صلى الله عليه وسلم لقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويتبعه في الفضل أبوه خليل الله إبراهيم النبي الكريم باني البيت العتيق. فإذا ذكر موسى وذكر عيسى عليهما الصلاة والسلام في ظل ذكر بني إسرائيل هو ماذا؟ هو إشادة بهذين النبيين الكريمين ومكانتهما عند الله سبحانه وتعالى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وعرفنا إذن البينات ما المقصود بها. قال الله عز وجل: وأيدناه. أيدناه، فالتأييد هنا النصرة، فأيده الله. بماذا كان التأييد؟ قال: بروح القدس. وأيدناه بروح القدس، فما المقصود بروح القدس؟ قول الجمهور أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، ويستدلون على ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله لحسان: اللهم أيده بروح القدس. فإذا هذا قول الجمهور، أن روح القدس المقصود به جبريل عليه السلام. وقيل روح القدس المقصود به النفس الطاهرة التي تريد الخير ولا تريد الشر. أيدناه بروح القدس بمعنى أننا أيدناه بنفس طيبة في أوجدناها فيه تحب الخير للناس ولا تحب الشر لهم. وقيل روح القدس المقصود به الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، كما أن الله وصف القرآن بأنه روح، لأن القرآن إذا آمن به الإنسان دبت فيه حياة جديدة هي حياة الإيمان، وإذا لم يقبله فهو ميت بين الأحياء. فالله وصف الكتاب بأنه روح، قالوا فالمقصود بروح القدس هو الإنجيل، باعتبار أن تأثير الكتب في الناس أنها تحييهم الحياة المعنوية. ذلك يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه فالميت هنا أي الموت المعنوي بالكفر والمعصية والإجرام، هذا موت، فحياته بماذا؟ بحياة الإيمان. وما سببها؟ الكتب التي ينزلها الله عز وجل من عنده على رسله. فإذا الروح القدس، القول الثالث أن المقصود به الإنجيل، وقيل روح القدس هي الكلمة التي كان يقولها عيسى عليه السلام على الأموات فيحيون، لأن الله ذكر أنه أجرى هذه الآية على يدي عيسى عليه السلام، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فقالوا المقصود بروح القدس هي الكلمة التي علمها الله لعيسى حتى إذا قالها على الأموات دبت فيهم الحياة فقاموا مرة أخرى. فإذن هذه أربعة أقوال، قلنا أظهرها ما هو الذي قاله الجمهور، أن المقصود بروح القدس هو جبريل عليه السلام. فإن قلنا جبريل فتسميته بالروح، روح القدس، لماذا؟ قال العلماء أن تسميته بذلك لأن هذا الأمر من خلق الله عز وجل فيه، والقدس بمعنى قيل الله عز وجل، وقيل الطهر، وقيل سمي بذلك لأنه هو المكلف بماذا؟ بإنزال الوحي، والوحي روح. وقيل سمي بذلك لشفافة نفسه. فإذا هذا مما ذكره العلماء وأيدناه بروح القدس. وأيضا هنا نأخذ سبحان الله نصرة الله لعباده، وأنه ما يتخلى عنه، وأنه يؤيدهم ويمنحهم الحجج. ولذلك أيدنا التأييد في ماذا؟ قيل بأنه يعطيهم من الحجج ما يجعلهم منصورين بقوة الحجة ولو أوذوا في أبدانهم، لكن الذي آذاهم في أبدانهم يعلم أنهم على حق، وأنه مضل مبطل، وأنه ظالم متعدي. واضح؟ إذن هذا من التأييد، وهو أن تعلم أنك على الحق، وأن يعلم خصمك أنك على الحق وأنه على باطل، هذا من التأييد. وقيل التأييد أن الله سبحانه وتعالى أيده بجبريل حتى لا يقتله بنو إسرائيل، حتى رفعه الله عز وجل إليه، وأيدناه بروح القدس. بعد سبحان الله هذا البيان للمنة الربانية والرحمة من الرحمن جل جلاله والعناية، وبيان أن الأمر كله لله، وأن العلاقة بين الرب مع عباده علاقة عطاء ليست علاقة انتقام، وأنها علاقة رحمة، وأنها علاقة عناية، فهو ربنا جل جلاله، وأنه حليم سبحانه وتعالى، يتكرر العصيان بعد العصيان، وهنا يأتي الرسل بعد الرسل بعد الرسل. يقف، لو وقف كذا الإنسان يقول سبحان الله، كأن الإنسان يقول ينتظر، طب هؤلاء الذين فعل بهم هذا ماذا نتوقع أن يكون منهم؟ الذين أكرموا بهذا الكرم، والذين جاد عليهم الكريم بهذا الجود، وصبر عليهم بهذا الصبر، وأعطاهم هذه العطايا، يكون سان طيب ما الذي أتوقع أن يكون من هؤلاء الناس؟ هنا تسمع العجب من هؤلاء الناس، وترى الأمر العجب، وأنت تستحضر كل هذه المعاني ثم تذكر الآية الأولى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فأنت تتأمل هذا الجود، ثم كيف يقابل هذا كله بالجحود، ويقابل بالنكران، ويقابل بعدم القبول، بل بالتعدي والظلم والقتل والكذب والافتراء. إذن أمثال هؤلاء هل تطمع في إسلامهم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فماذا يقول الله ربنا جل جلاله؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ الكلام عندما قلنا القضية ليست قضية طاعة موسى لذاته، طاعة موسى لأن معه كتاب الله، والقضية ليست لأنه عصيان رجل واحد، وإنما عصيان رسل متتابعين، معناه يعني إفساد مع إيش؟ مع الإصرار، مع سابق الإصرار، وأن ليست قضية عابرة مرة واحدة، إذن ليست قضية كذب تكذيب شخص لذاته، وإنما تكذيب شخص معه كتاب من عند ربه، وليست قضية تكذيب رسول واحد، وإنما قضية تكذيب رسل. فإذا تأملت في الآية بهذا المعنى إذن أنت تقول سبحان الله، هؤلاء أي قلوب عندهم، وهؤلاء أي عقول يفكرون بها، وهؤلاء أي انحراف وقعوا فيه، وأي أخلاق سيئة. فلذلك تريد أن تبحث وتعرف ما الذي أوصلهم إلى هذا المستوى، حتى أبتعد عنه بعد المشرق عن المغرب، وبعد الشمس عن اللمس. ما دام أوصلهم وصلوا إلى ذلك الأمر، معناه أن هناك دوافع سيئة وخبث في النفوس حتى وصلوا إلى ذاك المستوى من العناد والرهب. هنا يأتي قضية التدبر فعلا، عندما أدركت هذه المعاني في الجزء الأول من الآية بدأ أن تبحث ليش وقعوا في ذلك. وعندما تريد ليش، لأنك أنت تريد الآن خفت على نفسك، ما الذي يضمن أن تفعل مثلهم؟ وتريد أن تتحاشى، وتريد أن تبتعد عن كل ما وصلهم إلى ذلك المستوى. فهنا يأتي الاستنكار والتوبيخ، استفهام لكن المراد منه التوبيخ والإنكار والعتاب. أفكلما، يعني هذا حالكم بصورة مستمرة، وليست قضية موقف واحد ولا مع نبي واحد فقط، يعني حتى لو تكرر فقط مع نبي واحد، وإنما هذا حالكم مع كل الأنبياء. أفكلما جاءكم، أتاكم رسول، ما ذكر الاسم الآن هنا، وإنما ذكر الصفة، أنه من عند الله، رسول من عند الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذن ما هو معيار هؤلاء الناس؟ أنهم عبيد هوى. طيب فين قضية الهوى؟ طاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية. وبنو إسرائيل من أكثر ما أتوا من طاعة القوة الشهوانية، حب الدنيا. ولذلك جاءنا التحذير، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك كما ذكر الله قبل ذلك، ليش يحرفون القرآن التوراة؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن القوة الشهوانية، اتباع الهوى، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ هو يعلم، لكن أين المشكلة؟ المشكلة اتباع الهوى، اتباع الهوى. الهوى شهوة أو طاعة قوة غضب. ذلك هذا صنم عظيم يعبد من دون الله عز وجل. إذن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، إذن القضية الآن في الطاعة إيش؟ هي مقررة ابتداء قبل أن يأتي النبي. إن جاء النبي بما تهوى أنفسنا قبلنا، إن جاء بما لا تهوى أنفسنا رددنا. ولذلك فعلهم مع الأنبياء ماذا؟ كما قال الله تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، أن عندهم ميزان مسبق. ولذلك يا عبد الله وانتبهوا يا إخوة، يا إخوة، أساس الصلاح لك يا عبد الله أن تمكن قلبك من ربك ليضع لك الميزان الذي تزن به الحق من الباطل. احذر أن تظن أنك قادر أن تحدد لنفسك ما هو الذي ينفعك وما هو الذي يضرك، والله فأنت جهول ظلوم. هكذا قال الله عنك وعني وعن كل إنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إنسان كجنس، والظلوم الجهول هل يعرف مصلحة نفسه؟ فاختصر على نفسك الطريق. عنوان الصلاح أن تقول يا ربي هذا خلقك أنت الأعلم به وأنت الأحكم وأنت الأرحم، فعلمني ما هو الذي ينفعني وما هو الذي يضرني. كلمة وموقف لم يقفه بنو إسرائيل، قالوا نحن الأعلم بما يصلحنا ويضرنا، فجعلوا أنفسهم هم إيش؟ هم المقياس لكتب الله ولأنبياء الله. يأتي الرسول بدل ما يكون يقيسون وضعهم وحياتهم وحالهم على كتاب الله فيصلحون أحوالهم وفق كتاب الله، كأنهم يريدون أن يصلحوا الكتاب على ما في أنفسهم. وأي انحراف هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم، أنت أم الله؟ إذن الذي يريد أن يزن الوحي كأنه يقول أنه أعلم من الله. وهل هذا عاقل أصلا؟ هل هذا عاقل الذي يريد أن يفعل هذا؟ ولذلك السؤال، وانتبهوا هنا الفوائد، عندما يأتي الإنسان المسلم وتقول له حكم الله يقول هذا حرام، إن من سوء الأدب أن تقول ليش حرام؟ ليش حرام؟ ما قرأت في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ أنت الذي تسأل، لكن أن تقول لربك ليش هذا حرام وليش هذا واجب، هذا سوء أدب. ولذلك هذا فعل بني إسرائيل، أرادوا أن يكونوا هم حكاما على الكتاب وليس الكتاب حكما يرجعون إليه. وكم في الأمة وقع الآن من هذا الخلل والخطأ. فلذلك إذن جعلوا ماذا؟ إذن قرروا المصالح والمفاسد ابتداء من عند أنفسهم، ثم يحاكمون عليها الأنبياء وما عندهم من الكتب. إذن من عنده هذا المنهج لا يمكن أن يقبل الحق، لا يمكن أن يقبل الحق. ولذلك الأمر واضح، إذن هذا حالهم، ونحن كيف نعتبر بذلك في حياتنا؟ لذلك من الأساس ما هو المنهج الصحيح؟ ملك ربك ووحيه ليضع ما يشاء، بعد ذلك تزن وفق هذا الميزان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، شعرتم أنكم أنتم الأعلم؟ إذن فين المشكلة؟ كبر، كبر، استكبرتم. ولذلك ليس هناك سبحان الله خلق أسوأ من خلق الكبر، لأنه هو كما تبين لنا أنه أصل في الأخلاق المذمومة كلها الكبر. ولما كان الكبر كذلك فإن الله عز وجل ما أنزل عقوبة من السماء على الأرض أعظم من العقوبة على جريمة الكبر. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي. من هؤلاء الذين يعاقبهم الله هذا العقاب العظيم؟ بمعنى أن هؤلاء لن يقبلوا الحق مهما عاشوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعاقبهم الله بماذا؟ بأن يصرف قلوبهم عن قبول الحق، بمعنى أنه الآن ضمن لهم الضلال وضمنت لهم النار بسبب الكبر. فهذه أخطر عقوبة، مهما رأى من الآيات لا الشرعية ولا الكونية قلبه لا يقبل الإيمان إذا عاقبه الله عز وجل. والسبب ما هو؟ الكبر. ولذلك احذر أن يكون لهذا الخلق موضعا وموطنا في قلبك، احذر أن يكون لهذا الكبر موضع وموطن في قلبك. ولذلك التواضع من أكبر ما يدل فعلا على معالجة الكبر، الخشية الخلق الأعظم الذي فعلا يدل على يعني خروج الكبر من القلب. فلذلك هؤلاء يخبر الله عز وجل أن السبب ماذا؟ استكبارهم عن قبول الحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، ومعنى ذلك أن الهوى مرض نفسي، الهوى مرض متعلق بماذا؟ بالنفس. ومعنى ذلك إذن هو مرض الشهوة. إذن هذه مشكلة عظيمة، استكبرتم فلم تقبلوا، فكان الكبر صادا لقبول الحق. فالكبر أكبر سبب لصد الإنسان عن قبول الحق والخضوع له. قال الله عز وجل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا مفعول به مقدم، أي كذبتم فريقا. لماذا قدم المفعول على عامله؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول قالوا لأجل الحصر. إيش معنى لأجل الحصر؟ أي أن بني إسرائيل تعاملهم مع أنبيائهم كلهم على عملين، إما تكذيب وإما قتل، يعني كله تعامل إيش؟ تعامل سيء. أي انقسم موقف بني إسرائيل تجاه أنبيائهم إلى قسمين: القسم الأول تكذيب، والتكذيب إما تكذيب بكل ما جاء به أو تكذيب ببعض ما جاء به. وقد سبق قلنا أن التكذيب ببعض الدين هو ماذا؟ هو تكذيب بكله، والكفر ببعض الدين هو كفر بالدين كله. إذن كل الأنبياء كان الموقف منهم عند بني إسرائيل إما تكذيب وإما قتل. وأي الأمرين أشنع؟ القتل، لأنه جمع بين جريمتين، لأنهم قتلوه لأنهم أيضا مكذبين له. فإما تكذيب بدون قتل وإما قتل مع تكذيب، فهذا موقفهم من الأنبياء فريقا. فقالوا هذا السبب. والسبب الثاني لأجل رؤوس الآية، لأن الآية كلها موقوفة ينصرون ويؤمنون، هنا جاء يقتلون. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هذا موقفهم من الأنبياء، إما تكذيب وإما قتل مع تكذيب. وسبحان الله. طيب ما الذي دفع هؤلاء؟ كم عدد أنبياء بنو إسرائيل؟ ثم هذا التواتر، إذن فين السبب؟ اتباع الهوى والكبر. إذن الحذر، الحذر من هذين الأمرين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. صاحب الهوى فإن الهوى يعمي ويصم، يصم الأذن عن سماع الحق ويعمي البصر عن رؤية الحق، الهوى. والكبر كذلك يفعل نفس الفعل. فالحذر، الحذر من هذين الأمرين، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال تقتلون، ما قال قتلتم، جاء بالفعل والفعل المضارع. لماذا؟ قال العلماء أيضا لأمرين، الأول لأجل رؤوس الآية، والثاني قالوا للاستمرار. كيف الاستمرار؟ والآن القرآن، وأن الأمر قد يعني الآن نزل القرآن، معناته أنبياء بني إسرائيل قد انتهوا. تقتلون، قالوا أي أن هذا حالهم مع كل الأنبياء، حتى مع الأنبياء من غير بني إسرائيل، وهذا كان إرادتهم لقتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فعل المضارع، لأن المضارع يفيد الزمن الحالي والقادم، فقالوا معناه أن هذا الأمر باق فيهم كما هو في الآباء، مستمر في الأبناء، ولذلك نجد أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يقتلوه. عندما ذهب إلى بني قريظة معروف الحديث، عندما نزل تحت حائط جاء وقالوا هذه فرصة لن تجدوا مثلها. ماذا يريدون؟ قالوا يذهب رجل ويحمل حجرا كبيرا ويطلع فوق السوق ويرميه على محمد بن عبد الله فيموت ترتاح منه. وفعلا أرادوا أن يفعلوا ذلك، والوحي أسبق، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، فبعث الله له جبريل وأقامه من مكانه، ثم كان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أولئك. إذن تقتلون. وفي خيبر جاءت المرأة اليهودية بكتف شاة، بالشاة، ووضعت السم فيها وأكثرت منه في الكتف، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الطعام، فرفع منه وأكل أكلة واحدة، وجاء جبريل وأخبره وقد أكل بعض الصحابة وماتوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله، ثم بقي حتى أتم البلاغ وتلك الأكلة في جوفه، حتى أتم البلاغ وجاء أجله صلى الله عليه وسلم، فثارت تلك الأكلة التي في جوفه، فقال ما زالت أكلة خيبر تعاودني بين فينة وأخرى، تثور ويشعر بألم ذلك السم في جسده، ولكنه لم يصل تأثيره إلى درجة الموت في الوقت الذي كان البلاغ مستمرا، فهو من عصمة الله له، حتى إذا انقضى البلاغ وجاء الأجل فثارت تلك الأكلة، قال فهذا أوان انقطاع أبهري، فجمع الله عز وجل له هنا أمرين: الأمر الأول وهو الإعجاز في عصمته حتى يتم البلاغ، والأمر الثاني أن يموت بسبب تلك الأكلة فينال شرف الشهادة، فينال شرف الشهادة. ولذلك كان عدد من الصحابة يعتبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فلذلك نحتسب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بني إسرائيل اليهود. فلذلك تقتلون، قال العلماء جاء التعبير بفعل المضارع ليبين أن هذا الفعل منهم مستمر فهو طبع فيهم. لماذا؟ نعود الأمر إلى الكبر واتباع الهوى. فلذلك نجد أن الكبر دفع إلى ماذا؟ إلى القتل، والكبر دفع إلى التكذيب، والهوى دفع إلى القتل، والهوى دفع إلى التكذيب. والتكذيب لمن؟ للأنبياء. والقتل لمن؟ للأنبياء. ومن لم يتورع عن تكذيب الأنبياء هل يتورع عن تكذيب البشر؟ ومن لم يتورع عن قتل الأنبياء هل يتورع عن قتل البشر؟ فلذلك يعني هذا إذن هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى يجلي لنا خفايا في النفوس ويظهرها ليكون أمرا وصفحة تنظر إليها، كأن يعني كأن تلك الصدور انشقت وترى الأمور المعنوية وهي أصبحت كأنها أمور محسوسة تبصرها في صدور هؤلاء الناس. فإذا تأمل الإنسان في هذا الأمر إذن أنا أقول بالله من يجد كتابا يدله إلى ذلك كله هل يترك هذا ويذهب إلى غيره؟ هل يترك هذا الاستبصار وهذا الهدى وهذا الإرشاد والرشاد والحق والبيان ويريد أن يجد يعني سبحان الله بصيرة لنفسه في غير كتاب الله عز وجل؟ والله لا يفعل ذلك عاقل ولا يفعله مؤمن. ولذلك الله يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه، من الحرج أنك ما تقبل عليه وأنك لا تقبل، يأتيك العلاج فلا تقبل، هذا من الحرج في القرآن الذي نهي المؤمن عنه. فإذن الآن تجلى عندنا هذه المعاني عظيمة القدر والمكانة. أنا أقول والله الإنسان يقرأ القرآن ويقف مع كلام العلماء ويجمعه ويرتبه ويستبصر فيه وهو يقرأ آية واحدة والله تكفيه في يومه كله متدبر. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله أحيانا بآية واحدة يرددها. ليش؟ يتأمل فيها، يتدبر معنى كلام رب العالمين. هذا ليس كلام بشر، يعني الآن ما أشرت إليه وتكلم هو شيء من بعض ما أشار له العلماء، وهو شيء من مضامين هذه المعاني لهذه الكلمات، كلام الله جل جلاله. ولكن كل الأمر من الذي يقبل؟ من الذي يعني يكتفي؟ أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى والله كافي. فلذلك يكفينا الله جل جلاله ويكفينا وحيه في الاستبصار والهداية والاسترشاد. فهذا إذن ما ينبغي أن يكون عليه حالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبره، وأن يعيننا على العمل به والاستشفاء بما فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.